وأسلم استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم ينفروا؟ لا لا، سيقول المخلفون. نعم. طيب سم كمل كلام. أيوة هذا. قال كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم. وقال ابن جري دعاهم عمر رضي الله عنه إلى قتال فارس. إيش ذكر الكلام؟ ذكر أثرا عن رافع. هذا البغوي؟ هو نفس اللي كنت تبحث عنه. ذكره أبو حيان نفس الأثر هذا. وهو قال إيش؟ قال عن رافع بن خديج إنا كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم أريدوا بها. ليس ببعيد. فارس الروم يا بني فارس الروم بعد ذلك. ثم قال والظاهر أن هؤلاء المقاتلين ليسوا ممن تؤخذ منهم الجزية إذ لم يذكر هنا إلا القتال أو الإسلام. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الجزية لا تقبل من مشرك العرب ولا من المرتدين وليس إلا الإسلام أو القتل. صحيح هذا سبعي. وتقبل ممن عداه من مشرك العجم وأهل الكتاب والمجوس. طيب حين ذكرنا في هذا إيش نرجع التفسير. شيخنا قلتم أي الذين تخلفوا عن الخروج إلى الحديبية. نعم. بأنهم إن كانوا صادقين في القتال وأرادوا الغنيمة فقل لهم ستدعون أي في المستقبل إلى قوم. نعم. قيل هم هوازن وقيل ثقيف وقيل بنو حنيفة وقيل فارس وقيل الروم وقيل فارس والروم وقيل إنهم غير معينين كما اختار ابن جرير رحمه الله. نفس بعد الحديث على حديث أبي بكر صحيح أنهم بنو حنيفة. هذا الذي ذكر عن رافع بن خديج. حديث رافع. صح يكون عليه. نعم. سلام الله. نعم طيب كمل. أحسن الله عليك. ولي بأس وقوة تقاتلونهم أو يسلمون فهم بين خيارين إما قتالهم وإما أن يسلموا. وقيل إن هذا في حق المشركين من غير أهل الكتاب. وأما أهل الكتاب فقد بيّنت النصوص الأخرى بأنهم يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو القتال. ويحتمل أن هذا في أثناء المواجهة فيخيروا بين القتال أو الإسلام. لا هذا بعيد. هذا ذكر الحافظ على ولا وقيل هذا قول هذا وقيل إنهم في أثناء القتال. ذكر الحافظ أو البغوي أو القرطبي. ابن حافظ يقول القرطبي أشار إلى الأقوال هذه كلها. القرطبي يعني توسع. أي توسع غالبا. وقيل إن هذا في أثناء القتال يخير. نعم وقيل من ذكر هذا القول؟ قولك بأنهم مخيرون بين الإسلام والقتال في أثناء القتال. نعم ويحتمل أن هذا في أثناء المواجهة فيخيرون بين القتال أو الإسلام. طيب في أثناء المواجهة من كان ابن كثير لم يذكر هذا الاحتمال موجود. من قال به؟ ما ذكر الحافظ ولا البغوي ولا والقرطبي. هذا الاحتمال من ذكره؟ كذلك ابن كثير ظهر ما ذكره كذا. ايش قرطبي؟ القرطبي جواز بن حيان ستدعون إلى قوم ذي بأس شديد تقاتلونهم ودعاهم جوزي ما ذكر به من أحد الأقوال. هذا احتمال ما يشطب يحدث هذا الاحتمال ويحتمل إيش؟ قلتم ويحتمل أن هذا في أثناء المواجهة فيخيرون بين القتال أو الإسلام، والأصل أنه التخير قبل القتال. نعم هذا خلاص يحذف هذا الاحتمال، هذا ما كان زيادة من الطابع أو شيء ويحتمل. نعم ما ذكر خلاص هذا الاحتمال. طيب هي أقرأ ما قبله وما بعده. وأما أهل الكتاب فقد بينت النصوص الأخرى بأنهم يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو القتال. نعم إيش بعده؟ أما في الساعة إذا حذفنا العبارة هذه فيخيرون بين الإسلام لا تابع للاحتمال. أما في الساعة هذه إذن فلا تابع. لكن أثناء القتال لا يوجد مجال لسؤال الجزية، كل هذا محذوف، كل ما يحتمل. إيش بعده؟ بعد وقوله تعالى فإن تطيعوا. نعم خلاص ويحتمل هذا ما يشطب عليه ويحتمل الاحتمال. نعم. الله عليك. يا أثناء القتال. نعم. إذا نقول أما أهل الكتاب فقد بينت النصوص الأخرى بأنهم يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو القتال. نعم. وهذا كل هذا ليس في أهل الكتاب. من العرب والأقرب أنهم قضوا حليفة كما على ما جاء في حديث رافع بن الخديج. نعم. الله أعلم محتمل. هذه قيل أنهم فارس الروم محتمل. نعم. أحسن الله إليك. وقوله تعالى فإن تطيعوا أي تستجيبوا وتنفروا للجهاد وتؤدوا الذي عليكم يؤتكم. محتمل هذا يحتمل كل قوس هذه قوسين. نعم. أحسن الله. نعم. وقوله تعالى فإن تطيعوا أي تستجيبوا. نعم. وتنفروا للجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا أي ثوابا كبيرا. وإن تتولوا كما توليتم من قبل أي زمن الحديبية حين دعيتم فتخلفتم يعذبكم عذابا أليما أي موجعا. يبعد أن يكون فارس الروم لأنه قتلوا في أيام فارس الروم بعد ذلك، لأنهم الآن في الحديبية باقي بنو حليفة ومن حولهم العرب، كيف يذهبون إلى فارس الروم ويدخلون من حولهم؟ ها؟ يعني وكذلك أهل الكتاب، الكتاب أينهم؟ طواف في المدينة صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالأقرب أنهم العرب من حولهم أنهم بنو حليفة له. قيل في أهل الكتاب هذا بعيد أنه في أهل الكتاب. أحسن الله عليك. نعم وكذلك أقول بأنه فارس الروم بعيد، فقيل أنه من العرب ممن حولهم. نعم أحسن الله عليك. تكلم أحسن الله عليك شيخ الإسلام كلام طويل. خلاصة يصعب. لا يعني في التفسير المنسوب. نعم. إنه إيش؟ أنهم هم مخاطبون أيضا بالآية. من هم؟ أبو بكر وعمر حتى إلى هذا يعني إلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر قتال نصارى نجران. الأقرب أنهم بنو حليفة. نعم. هذا ما جاء في حديث رافع. رافع خرج حكم عليه بإيش؟ ما حكم عليه في التفسير؟ يعني بالصحة؟ بس ذكروا كذا بس عرضة. ما في حكم ها؟ لا لا لأنه محتاج عبود. طيب. عن رافع على طول بس. طيب. عن رافع بن خديج إنا كنا نقرأ هذه الآية. طيب. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. نعم. حسنا الله.

وأضاف السكينة إليه سبحانه، فأضاف السكينة إليه سبحانه، نعم، فأنزل الله سكينته عليه، الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، في تقول أضاف السكينة إليه في موضع في التفسير، نعم، قلتم أنزل الله السكينة والطمأنينة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ولم يدخل في قلوبهم ما دخل المشركين من الحمية. بس وضف السكينة إليه سبحانه والحمية إلى، نعم، فضف السكينة إليه سبحانه بعد، شوف مكان لها، أي أنزل الله السكينة والطمأنينة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ولم يدخل في قلوبهم ما دخل المشركين من الحمية فيعصوا الله في قتال بل قبلوا هذه الشروط. بس أضاف سكينته إليه سكينته، فأضاف السكينة، أو تكون هي الأولى شيخنا، نعم، يقول فأنزل الله سكينته على رسوله فأضاف سكينة إليه سبحانه، نعم، مش بعده، أي أنزلها على النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم، نعم، أضاف سكينته إليه سبحانه بس. و طيب والأخوة هذه أضيفت الكفار كما سيأتي. طيب بارك، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، رزق الله جميع لما نفع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.